إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، لقد وجبنا الله عز وجل لعمل الصالحات، وأثنى على الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وذكر الصالحين في مقام عظيم، فقال عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله. الصالحون، وما أدراك ما الصالحون؟ الذين اتقوا ربهم فأطاعوه فيما أمر واجتنبوا ما نهى عنه وزجر، الذين اقتفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتزموا بها. الصالحون، الصالحون الذين يورثهم الله تعالى الأرض، كما قال الله عز وجل: إن الأرض لله، إن الأرض لله، وقال: إن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فهم ورثة الأرض، الله يستخلفهم فيها وينصرهم على عدوهم فيقيمون شرع الله فيها، والعاقبة لهم. وإن تغلب الكفار حينا من الزمن فإن العاقبة للمتقين الصالحين. أيها المسلمون، إن هذه المرتبة العظيمة، مرتبة الصالحين، التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم عند موته أن يلحق بها، فقالت عائشة رضي الله عنه كما جاء في صحيح مسلم: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه وأخذته بحة يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قالت: فظننته خير حينئذ، خير البقاء في الدنيا، بين البقاء في الدنيا وبين الرحيل ليكون معهم، فاختار الرحيل ليكون معهم وهم الرفيق الأعلى، وحسن أولئك رفيقا. واختار عليه وسلم فقال: بل الرفيق الأعلى. هؤلاء الصالحون آنية الله في الأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن الذي رواه الطبراني: إن لله تعالى آنية من أهل الأرض، وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين، وأحبها إليه ألينها وأرقها. النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من الصالحين، مع أنه لم يمت بينهم وإنما مات بعيدا عنهم، ولكن لأنه من الصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش فهلم فصلوا عليه. قال: فصففنا، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن معه عليه، ونحن معه صفوف، كأن الجنازة موضوعة أمامهم، كما جاء في صحيح البخاري رحمه الله تعالى: جنائز الصالحين تختلف عن جنائز غيرهم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت: قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أن يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صائح. رواه البخاري. فالصالح إذن إذا رفعت جنازته على الأسفاف وحملت وسير بها فإنها تقول قدموني، تتكلم بسلام حقيقي، تقول قدموني لأنها تريد ما أعد الله لها وتتشوق إلى ما بعد الموت من الجزاء الحسن. أما في القبر فإن الصالمة وثوابه جزيل وحاله حسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت تحضره الملائكة، فإذا كان الرجل صالحا قال اخرجي أيتها النفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب، اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا، فيقول فلان، فيقال مرحبا بالنفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب، ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله تبارك وتعالى. وبعد ذلك يكون في القبر من أنواع النعيم ما فيه، فإنه يفتح له 70 في 70 ويجعل عليه خضرا إلى يوم يبعثون، وينور له ويأتيه عمله الصالح في أحسن صورة، ويفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من طيبها وروحها وريحانها ما الله به عليم. هذا جزاؤه في القبر. أما في الآخرة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين رواه البخاري رحمه الله تعالى. والله عز وجل يتولى الصالحين فينصرهم ويحوطهم ويكلؤهم ويحفظهم عز وجل بصلاحهم. الله يتولاهم، يدافع عنهم، الله يطرح لهم القبول في الأرض ويجعل الألسنة تلهج بذكرهم وتثني عليهم ويقتدي الناس بهم، يثبتهم الله فينزل عليهم بركة ورحمة من عنده وسكينة يسكنهم بها ويجعل قلوبهم عامرة ويجعلهم محبين له مثنين عليه. الله تعالى يحفظ الصالحين. من فوائد الصلاح أن الله يحفظ أصحابه. ألم تسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه من دابة أو أذى ونحو ذلك، ثم يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وفي رواية فاغفر لها، وكلاهما في البخاري. فارحمها وإن أرسلتها، يعني لم تقض عليها بالموت في تلك النومة وفي تلك الليلة، وإن أرسلتها وكتبت لها الحياة، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، فاحفظها بما تحفظ به الصالحين. الله يتولاهم، بل إن الله يحفظ أولادهم وأحفادهم بصلاحهم وعبادتهم. قال الله عز وجل في قصة موسى مع الخضر لما أقام الجدار، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبقى ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك بصلاح أبيهم. قال ابن كثير رحمه الله وكان أبوهما صالحا فيه دليل على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته وتشمل بركة عبادته لهم في الدنيا والآخرة بشفاعته فيهم ورفع درجتهم إلى أعلى درجة في الجنة لتقر عينه بهم كما جاء في القرآن ووردت السنة به. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم ولو كانت الذرية أدنى منه في العمل فإن الله يلحق ذريته به في الجنة لتكون قرة عين له فيفرح بهم وبمصاحبتهم يكونون معه. انظروا إلى الصلاح أيها المسلمون ما فائدته العجيبة، يرفع ناسا في الجنة من منزلة إلى منزلة أعلى بصلاح الأب، ويحفظ مال اليتيم بصلاح أبيه وجده بل ربما بصلاح أجداده، فإن الدعوة تبلغ في الذرية مبلغا عظيما من قبل الرجل الصالح. قال ابن كثير رحمه الله قال سعيد بن جبير عن ابن عباس حفظا بصلاح أبيهما ولم يذكر لهما صلاح، ما ذكر لنا أنه لما بلغ أشدهما كان صالحين، وإنما ذكر أنهما حفظا وحفظ المال لهما بصلاح أبيهما ولم يذكر لهما صلاح. وتقدم أنه كان الأب التابع على ما قاله بعض المفسرين، الصالح دعوته تبلغ في ذريته مبلغا عظيما ودرجة بالغة. والصالحون أيها المسلمون تنفعهم أعمالهم في اللحظة والمواقف الدقيقة، ولذلك لما انطبقت الصخرة على الثلاثة في الغار لم يكن لهم طريق للخروج إلا أن يدعو كل منهم الله عز وجل بعمل صالح كان قد عمله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى آووا المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم فقال رجل منهم اللهم كان لي أبوان، الحديث في الصحيحين وغيرهما دليل على أن الأعمال الصالحة تنقذ الإنسان من الورطة، والعمل الصالح الولد الصالح ينفع أباه كما أن الأب الصالح ينفع ولده كما تقدم قبل قليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. يؤتى بالرحمة بسبب صلاح ولده، يرفع في الجنة يقول مما ذاك، فيقال بدعوة ولدك لك، صلاح الولد نفع الأب. تأمل عظم الصالح عند الله تعالى وشرف منزلته. والأعمال الصالحة حماية من النار، لو كان الإنسان عليه مظالم فإنه يؤخذ من أعماله الصالحة. صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم في الدنيا على قيد الحياة قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه ثم طرح في النار. فالعمل الصالح حماية تختلف عن رؤيا غيره. منام الرجل الصالح ليس كمنام عامة الناس، منام الرجل الصالح له منزلة خاصة، له قيمة، قيمة عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة، رواه مسلم. رؤيا الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة، ولذلك فيها وضوح وصدق، فيها فائدة وتحذير وتبشير. رؤيا الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. فتأمل يا عبد الله حتى المنامات تتأثر بصلاح أصحابها. ثم إن الرجل الصالح إذا مرض أو سافر أو اعتل أو أصابه شيء فإن عمله الصالح لا زال يجري له مع أنه قعد عنه بمرضه وعلته. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان العبد يعمل عملا صالحا فشغله عنه مرض أو سفر كتب له كصالح ما كان رحيق مقيم. فهذا من بركة الصالح أن الله يرضي له أجر العمل وهو لا يقوم به لأنه معتل أو مسافر، لأنه كان صالحا في أيام صحته وإقامته فيجري له مثل أجر ما كان يعمل. الصالحون هم الوسط الذي يعاش فيه، الصالحون هم الجو الذي تحيا فيه النفوس، الصالحون هم الرفقة، هم الرفقة والأخلاء الذين لا يندم من صاحبهم. الرجل الذي قتل 100 نفس نصحه العالم بالذهاب من قريته إلى قرية أخرى لأن فيها قوم صالحين ليعبد الله معهم، فهم الذين يذهب إليهم ويسافر إليهم يخالطون ويعاش معهم وبينهم. هؤلاء الصالحون، الرجل الصالح أمية، الرجل الصالح أمية. ألم يأتك حديث البخاري في قصة سعد رضي الله عنه من مناقبه؟ قالت عائشة: أرق النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، أصابه الأرق لم يأته النوم، أرق النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: ليس رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. تمنى أمنية، ليس رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة إذ سمعنا صوت السلاح. قال: من هذا؟ قال: سعد. يا رسول الله جئت أحرسك. قيض الله لمن يأتيه فيحرسه رجلا صالحا. فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا غطيصه، قرت عينه واطمأنت نفسه ونام بحراسة الرجل الصالح. الرجل الصالح أمنية، الرجل الصالح هو الجدير بالاستئجار والتوظيف. قال الله عز وجل: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وعنون عليه الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل في صحيحه: باب استئجار الرجل الصالح. الرجل الصالح جدير بالتزويج. قال الله عز وجل: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. فلا تتوقف لضعف وظيفتين وقلة راتبين وضآلة مالين، فالله يبارك ويكثر ويغني من فضله. المهم أن يكون صالحا. المرأة الصالحة أمنية الأمنيات، المرأة الصالحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. إذا غاب عنها حفظته في ماله وعرضها، إذا جاءها رأته وأطاعته. المرأة الصالحة أمنية. الصالحون أسباب النصر من أسباب النصر على الأعداء. الصالحين معه مع أنهم ليسوا من أصحاب الحرب، يرجو بركة دعائهم وصلاحهم، يرجو بركة دعائهم وصلاحهم، يستعينون بهم ببركة دعائهم وصلاحهم ينصر الله الجيش. الصالحون عملة نادرة، الصالحون أسباب إنقاذ المجتمع، الصالحون هم الراحلة، الرواحل التي. اللهم اجعلنا من الصالحين. أصلح ذات بيننا، وأصلح شأننا، وأصلح عملنا، وأصلح ألسنتنا وقلوبنا، وأصلح مكاننا عندك يا رب العالمين. أصلح زوجاتنا وذرياتنا. إنك أنت خير مسؤول وأنت أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وافتحوا لإخوانكم يفتح الله لكم. الحمد لله، الحمد لله معز من أطاعه ومذل من عصاه. الحمد لله الذي كتب الصلاح لمن شاء وكتب الشقاء على من شاء. أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأصلي وأسلم على نبينا محمد رسول الله المبعوث رحمة للعالمين، المبعوث رحمة للعالمين، هو البشير النذير والسراج المنير. بلغ الدعوة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى أصحابه الذين نصروه وعلى آله وأزواجه وذريته الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى الصالحين. أيها المسلمون، الصالحون عملة نادرة لا يبكون كثيرا، فإن الله يحبهم، وبما أنه أعد لهم أجرا عظيما فإنه يقبضهم إليه، يقبضهم إليه. ويبقى شرار الناس في آخر الزمان، لا يوجد رجل صالح واحد، تقوم الساعة على شرار الخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقبض الصالحون الأول فالأول، يقبض الصالحون الأول فالأول، وتبقى حفالة كحفالة التمر والشعير. والحفالة هي الحفالة، الحفالة هو الرديء من كل شيء. يقبض الصالحون الأول فالأول وتبقى حفالة كحفالة التمر والشعير لا يعبأ الله بهم شيئا، رواه البخاري رحمه الله. والصالحون قد يشدد عليهم فيبتلون ويضطهدون ويؤذون في ذات الله فيصبرون. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الصالحين يشدد عليهم، وإنه لا يصيب مؤمنا نكبة من شوكة كما فوق ذلك إلا حطت عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة. حديث صحيح رواه الإمام أحمد وغيره. والآن انتبه معي أيها الأخ المسلم، لما يصيب الصالحين من الفائدة العظيمة في كل صلاة نصليها ويصليها غيرنا من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وفي كل صلاة صلاها الأنبياء والشهداء والصديقون والسابقون الأولون والمهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم، وكل صلاة صلاها إمام من أئمة السلف كل صلاة صليت في العالم وتصلى إلى قيام الساعة تحدث فيها فائدة عظيمة للصالحين. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله هو السلامة، فإذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وعلى عباد الله الصالحين، وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رواه البخاري. فكل صلاة فيها التحيات صليت وتصلى وستصلى فإن للصالحين منها نصيب. كم صلاة صليت من قبل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين وستصلى؟ في كل صلاة فائدة للصالحين، ودعوة لهم تصيب الدعوة الصالحين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تصيب كل عبد صالح لله في الأرض وفي السماء. والله تعالى أخبرنا عن دعاء بعض أنبيائه: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. اللحوق بالصالحين منية، أمنية أن نكون صالحين، أن يكون الرجل صالحا هذا شيء عظيم، أجره جزيل، ثوابه لا يعلم عند الله عز وجل مكتوب. تأملوا أيها المسلمون الآن، كم واحد منا أخرج نفسه من الصالحين بأعمال فاسقة؟ كم واحد أخرج نفسه من اسم الصالحين بفاحشة ارتكبها ويرتكبها، وبغناء سمعه ويسمعه، وبنظرة محرمة يلحظ بها بعينه، وبمسلسل وفيلم يتابعه، وبمحرم يكسبه، وبكذب يلفظ به، وبخيانة يأتي بها، وبرشوة يقبضها، وبسيئة يقترفها؟ كم واحد منا أخرج نفسه من عباد الصالحين وحرم نفسه هذه البركة بالسيئات؟ كم؟ أليست خسارة؟ أليس فوات مغنم؟ أن نخرج أنفسنا من مسمى الصالحين، من اسمهم، نخرج أنفسنا من لقبهم، ونحرم أنفسنا من درجتهم ومما تقدم ذكره من أجرهم وفائدتهم وغير ذلك، نخرج أنفسنا من ذلك بفسقنا وسيئاتنا وإسرافنا وتقصيرنا ومعصيتنا لله وعودتنا إلى السيئات بعد رمضان. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، وتب علينا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الصالحين، واجعلنا معهم، واحشرنا في زمرتهم، واجعلنا في درجتهم يا أكرم الأكرمين. وصيام الست من شوال متتابعا أو متفرقا صحيح، وإن جعله اثنين وخميس واثنين وخميس واثنين وخميس فهو صحيح، وإن جعل أيام البيض منه صحيح، ولكن ليكن لك نية يا عبد الله من الليل، فإن بعض أهل العلم يشترط لصيام النفل المعين نية، وهذا منه، فكن على نية من الليل تنوي بها صيام غد ليكون يوما من شوال تضاعف لك فيه الحسنة بعشر أمثالها، فلا تفرق، ولا يلهينك ما ترى من الدنيا عن عمل الصالحات ونعيم الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا إلى طريق الحق، وارحم ضعفنا، اللهم أغننا من فقر، اللهم أبدلنا من بعد خوفنا أمنا، اللهم اجعلنا في بلدنا هذا آمنين مطمئنين وسائر المسلمين. اللهم إنا نسألك أن ترحمنا برحمة تلم بها شعثنا، وتصلح بها شأننا، وتغفر بها ذنبنا، وترفع بها درجتنا يا أكرم الأكرمين. اللهم ارحم المجاهدين فاجمع كلمتهم على الحق المبين. اللهم انصرهم على عدوهم وعدوك يا رب العالمين. اللهم دمر أعداء الدين وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.